صلاة السنن الرواتب من أسباب دخول الجنة، سنة الفجر، سنة المغرب، قبل الظهر وبعد الظهر، بعد العشاء، سنن الرواتب من أسباب دخول الجنة. عن أم حبيبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداة الفجر. رواه مسلم في صحيحه. أيضا من أسباب دخول الجنة الصبر على المصائب، الصبر على الابتلاء من أسباب دخول الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري في صحيحه: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. فالصبر على المصائب من أسباب دخول الجنة، صيام التطوع، اتباع الجنائز، عيادة المريض كما سبق من أسباب دخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن اتبع منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرين إلا دخل الجنة. رواه مسلم في الصحيح. إذن الصيام، اتباع الجنائز، إطعام المساكين، عيادة المرضى من أسباب دخول الجنة.